الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأظن أننا قد انتهينا من شرح الحديث التاسع من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وإن كانت هناك بعض الاستفسارات البسيطة فيمكن أن نأتي عليها بسرعة. بعض الإخوة لم يفهموا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. معنى كلمة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، لفت النظر وتنبيه الآكل إلى أن لا يصنف أجزاء طعامه على مستويات مختلفة متفاوتة، فيجعل مثلا أوائل الصفحة وما جمل من الطعام هو أفضل، ثم يتصور أن بواقي الطعام التي بقيت في أنحاء الطبق أو التي بقيت على الأصابع هي من مستقبل الطعام الذي تعاته النفس. يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصنف أجزاء الطعام بهذا التفاوت على هذا الأساس، ويقول لنا: هذا الطعام كله سواء في فائدته في بركته، والبركة هي الخير والنماء، والبركة ليست مجرد الفائدة الطبية، كل معاني الخير تشملها كلمة البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويربينا إذا وقفنا أمام طعام أن نحترم كل لقمة منه، بل كل جزء من أجزائه، سواء تلك التي يهش لها الإنسان وتنجذب إليها النفس وهي تلك الأجزاء المجملة في أعالي الطبق وفي أول ما يقبل الإنسان على الطعام، أو تلك البقايا المتناثرة في الطبق أو على الأصابع أو على الملعقة ونحو ذلك. الإنسان من أجل أي شيء يقبل على الطعام بنهم وبشغف في أوله، ثم إنه يعاقه ويشمئز منه عندما يتحول إلى بقايا من أجل أي شيء، لأن الإنسان من شأنه إلا من ربي هذه التربية الإسلامية المثلى أن يصنف الطعام إلى مراتب، الطعام الذي لم تمسه يد بعد والذي هيئ في مظهره الجذاب باب ابي بكر هو الطعام المبارك وهي المسيد وهي الذي ينبغي ان يقبل اليه الانسان. ثم ان هذا الانسان نفسه ينظر الى البقايا التي بقيت من الطعام ذاته مع على الطبق او على الملعقه او على الاصابع ينظر اليها على انها من مستوى اخر. ولذلك يشمئز الرسول عليه الصلاه والسلام يقول منها كله من نوع واحد وكله من جنس واحد. ولو كانت هذه البقايا موجوده في اعلى الطبق وفي مقدمه ما ذوق وجمل لك لالتهمته التهاما. وهو هو لم يتبدل ولم يتغير. انت الذي تغير والطعام لم يتغير. كنت جائعا فكان جوعك يطلب عليك احترام هذا الطعام. فلما شبعت اوحى اليك شبعك بان تعرض عنه وان تشمئز منه. فالتغير ليس في طعام عن طعام او في جزء مما في الطبق عن جزء منه، وانما التغير في حالة الاكل. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري في ايها البركه. انت تاكل تقبل على هذا الطعام لما فيه من بركه تضحك. والبركه بمعنى الخير بكل اشكاله وبكل معانيه وبكل ثمراته كل ذلك يسمى البركه. فانت تقبل على الطعام لما فيه من خير ومنافع وصحه وعافيه وما الى ذلك. من اجل هذا انت تقبل على الطعام. فاذا كان الامر كذلك فاعلم ان كل لقمه مما تاكل او كل جزء من اجزاء هذا الطعام فيه البركه ذاتها. فمن اين سمت هذا التسميم؟ هذا معنى كلام رسول الله. ثم يقول وهذه الفقرتان اشكلت على بعض الاخوه ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شانه حتى يحضره عند طعامه. فاذا سقطت من احدكم اللقمه فلينس ما كان بها من اذى فلياكلها ولا يدعها للشيطان. ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام ان هذه اللقمه يتنافس الشيطان مع الآكل عليها؟ فإما أن تكون من نصيبك وإما أن تكون من نصيب الشيطان فيلتهمها. ليس هذا المعنى الذي يرمي إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يريد أن يقول لنا إذا سقطت اللقمة من يدك على الأرض قطعة خبز أو شيء من إبان ونحو ذلك سقط من يدك إلى الأرض، ها هنا تفتح ثغرة لدور الشيطان في نفسك. يوسوس الشيطان في نفسك ويقول أنت تركع لتأخذ هذه اللقمة أي هذه القطعة من الخبز وما قيمتها؟ مكانتك الرفيعة بين الناس لا تليق بأن تركع وتخفض رأسك بحثا عن هذه اللقمة التافهة. دعها ولا تشعر نفسك بالبحث عنها أو بسقوطها أبدا، لأن مكانتك أجل وأرفع بين الناس من أن تسيء إليها إلى مكانة بالبحث بين الاقدام ان هذه القطعة من الخبز التي وقعت اي هذه القطعة من الادام التي سقطت. اذا الشيطان ما علاقة عبده بهذه اللقمة؟ جعل من وقوعها ورقة يلعب بها كيف؟ لأن يحرك في صيامك الكبر ويوقف بين جوانحك الأمامية نعم والتعالي فوق هذه النعمة. فإن أنت استجبت لهذا الوسواس سقطت فعلا قطعة خبز وتجاهلت ذلك وأخذت تأكل حتى لا تتضاءل نفسك بحثا عنها. إن أنت فعلت ذلك ماذا تكون قد صنعت؟ تكون قد أرضيت الشيطان وأدخلت فرحا كبيرا كبيرا على قلبك. لو أنك ارتكبت معصية من أسوأ المعاصي بدافع من الضعف والكبر لكانت تلك المعصية أهون عند الله من هذا التكبر الذي منعك من أن تخفض رأسك فتأخذ هذه القطعة من الطعام من الأرض. إذا ما هو حظ الشيطان من هذه اللقمة؟ حظ الشيطان منها أنه استطاع بسقوطها أن يوسوس إلى نفسه فيربح هذا الوسواس ويهيمن على كيانك ويجعلك تتكبر على عطاء الله عز وجل أن تخفض رأسك أو كيانك فتلتقطها من الأرض. هذا هو حظ الشيطان. نعم وهذا معنى كلام رسول الله فليأكلها ولا يدعها للشيطان. إن أنت لم تأكلها فقد تركتها للشيطان فعلا فرح بها وفرح لا حاجة له إلى أن يأكلها، حاجته إلى أن يجعل من سقوطها مناسبة لكل من يحركه في كيانه. أما إن استعذت بالله من الشيطان ومكره وتذكرت فضل الله عز وجل ونعمته فقلت وبحثت عن هذه النقمة أي هذه القطعة من الخبز وأخذتها من الأرض ونفضت عنها ما كان عليها من غبار أو غسلتها بالماء ثم أكلتها أو احترمتها بأن أطعمتها حيوانا يأكلها فأنت بهذا لم تدع هذه اللقمة للشيطان، ذلك لأنك حرمته من الورقة التي كان يريد أن يلعب بها أو يلعب بك بواسطتها. هذه هي الفقرة الثانية وهذا معناها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيطان موجود وليس الشيطان فكرة وليس الشيطان يعني شيء مزاجي أمر معنوي. الشيطان حيوانا له سماته وله طبعه وله كيانه وناموسه الحيوي الخاص به الذي أقامه الله عليه. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكون من أصحاب السعير. والباري سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذا الشيطان حيوان يعيش ويتكاثر وله ذرية خلق يعني لا ينبغي للإنسان أن يتساءل كيف هذا الحيوان يدخل ويشرب من ابن آدم نجرة الدم، وكيف يوسوس إلينا ونحن لا نرى. هذه الكيفية دليلا وعنوانا على جهله، وجهله لا يكون ردا على كلام الله عز وجل. البار عز وجل قرر واعلم ان هنالك سوء دائم اسمه الشيطان سلطه الله عليه. لا، فانت لا تجعل من جهلك به وعجزك عن رؤيته وتعجبك من ان له سلطانا على مشاعرك تجعل من ذلك تكذيبا لكلام الله، هذا عجيب. لا، ومخلوقات الله عز وجل كثيرة، وكل أمة أقامها الله على نشق وعلى نظام وعلى منهاج، وأقامنا نحن على نشق، فهذا لا مجال فيه للإنكار أبدا. ومن اغتاب بوجود كائن حي اسمه الشيطان فقد ارتد وكفر بالله وكفر بكلام الله سبحانه وتعالى. ان رايته ان لم تره الشيطان موجود، وما اكثر ما يؤكد الله عز وجل على وجوده. نعم، هذا هو يعني باختصار بقية ما يمكن ان يكون تتمة لشرح هذا الحديث. وننتقل بعد ذلك الى الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا ايها الناس، انكم محصورون الى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا اول خلق نعيده، وعدا علينا انا كنا فاعلين. الا وان اول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح أي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فيقال لي: انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم، حديث متفق عليه. وقد وردت احاديث كثيره بهذا المعنى، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كرر هذا المعنى واكده في اكثر من موقف وفي اكثر من مناسبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله فوعظنا موعظة، يعني خطب فيه، فكان فيما قال، إذا هذا جزء يسير مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، انكم محصورون الى الله حفاة عراة غرلا، انكم محصورون. ما قال انكم ستحشرون، بل قال انكم محشورون. ما الفرق بين الكلمتين؟ انكم ستحشرون اي طبعا في المستقبل بعد حين الله اعلم بزمنه وامده، لكن الرسول ما عبر بهذا التعبير، وانما قال انكم بدلا من انكم ستحشرون قال انكم محشورون. ومحشورون اسم مفعول للماضي وليس للمستقبل. فلماذا جاء التعبير النبوي بهذا الشكل؟ الجواب، جاء التعبير على لسان رسول الله بهذه الطريقه تاكيدا ان هذا الخبر واقع وان وقوعه كانه في هذا الزمن، فمن اجل ان يؤكد رسول الله لاذاننا ان هذا الحشر الذي يتحدث عنه امر حقيقي وليس وهما ولا اسطوره ولا خيالا، من اجل ان يؤكد هذا صاغ العبارة بصيغه الماضي. نعم، فبهذا التعبير النبي عليه الصلاة والسلام احرق المسافة التي بينه وبين ذلك الميقات، فانطوى الزمن ووضعنا امام واقع كأننا نراه رأي العين. وهذه الطريقة في التأكيد هي طريقة القرآن ذاته. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هل نفخ في الصور فعلا؟ ينفخ، ولكن مع ذلك يأتي الأسلوب القرآني تصويريا يحرق هذا الأسلوب المسافة الطويلة التي بيننا وبين ذلك الميقات ويطويه طيلا ويضعنا أمام هذا الواقع ليؤكد لنا أن هذا القرار مهما بعد الميقات سيقع، وأنكم ستعيشون هذه الحقيقة. والقرآن دائما يعبر بهذه الطريقة، لاحظوا، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لم يقل وستجيء سكرة الموت بالحق، مع أن كل من يخاطب بهذا الكلام لم يأته سكرة الموت بعد، ومن جاءته سكرة الموت لم يعد معي هذا الكلام، لكن للتأكيد يقول. ثم يقول ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاء نفخ وصعق، نعم، غير هذا الكلام. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم ما قال بعد ذلك، ما الحشد؟ إنكم محشورون إلى الله تعالى. الحشر هو الاجتماع. الباري عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس فهم يوزعون، اي جمع له جنوده على صعيد واحد. فالحشر اذن الجمع، هنالك احياء للانسان من الموت ان كان من القبور او من غير القبور، هذا شيء. وبعد الاحياء والنفور هنالك شيء اخر هو الحشر، اي جمع الناس كلهم في صعيد واحد على صعيد واحد. يقول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الحقيقة، انكم محفورون الى الله تعالى للقاء الله عز وجل، كيف؟ حفافا عراقا غرلا، كلنا حفاف معلوم عن الحال، وهو مظهر من مظاهر الظلم، ابرز مظهر من مظاهر الظلم ان تجد الانسان يسير في الازقه حافيا عراقا غريا تاما كاملا، غريا اي غير مفتون، نعم غير مفتون، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من أدل أوضح الأدلة على هذا قول الله سبحانه وتعالى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم هكذا يقول الله، أي جئتمونا، ما قال ستجئونا بنفس المعنى الذي قلت، جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ما هي أول مرة؟ عندما يسقط هذا الطفل من رحم أمه للتو، تلك هي أول مرة، ليس على جسده سوف، وليس هنالك شيء يضع يده عليه على سبيل امتلاء، وهو غير مقتول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى. وعندما قال رسول الله هذه الحقيقة مرة قبل هذه، قالت له عائشة: يا سيئتا، والناس ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: الأمر أشد من ذلك. يعني لا تقيسي ذلك اليوم على هذا اليوم، ان الانسان يملك وعيا ويملك غريزة وبشرية، لا، الامر في تلك الساعة اشد من هذا الذي تتخيلين، فالانسان في تلك الحالة يعاني من مشاعر اخرى وصف الباري سبحانه وتعالى في كتابه جواب منها اذ قال: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا التأكيد من رسول الله: أيها الناس إنكم محصورون إلى الله حفاة عراقا غلا غير مفتون. من الذي يمتلي بهذا الكلام أيها الإخوة؟ من؟ إنسان سمع هذا الكلام ولم يقف ولا لحظة عند التأمل في مصدر هذا النص، في مصدر هذا الكلام، قائل هذا الكلام، بل رأسا أخذ يتأمل الكلام ذاته: إنكم محصورون إلى الله حفاة عراقا غلا. يفكر في هذا الكلام بقطع النظر عن التفكير بمن؟ بقائله. انظروا إلى هذه الصخرة الهامة بقطع النظر عن التفكير بقائله. طبعا لما انا افكر بهذا الكلام ولا افكر بقائله استبعده، من عسى ان يكون قائل هذا الكلام؟ هذا المسلم قال انكم معصومون الى الله، انسان اصبح عظامه ترابا واصبح عجما يبشر مرة اخرى، ما هذا الكلام؟ حفاة عراقا غرلا، شيء طبيعي ان انكر صحة هذا الكلام ما دمت لم اتعرف على قائل هذا الكلام، مثل هذا الكلام. لكن اذا بدأت باسلوب علمي وبمنهجية علمية. ده بأبي بكر يفكر بماذا بقائل هذا الكلام، من هو محمد عليه السلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام من هو؟ لا بد أن أفكر. افتح ملف الحديث عن شخصه، ترجمته، سيرته، حياته، واضع في اعتباره امكانية ان يكون كذابا دجالا، اضع هذا في اعتباري، واضع ايضا في اعتباري ان يكون صادقا، واتحرر من كل العصبيات وابحث. فاذا بحثت بهذه الطريقه وتاملت في حياه هذا الانسان الذي قال هذا الكلام، وتاملت فيما يسمى ظاهره الوحي التي شرحناها طويلا في بعض هذه الدروس، فاعلم هويه هذا الانسان، وادرك انه ليس ملكا، ليس زعيما، ليس دجالا، ليس مفتريا، وانما هو نبيا مرسلا امينا على خبر تنزل عليه من الله. فاعلم هذا الشيء الذي وصلت اليه، وصلت اليه عن طريق التامل لا بابي بكر لا بالنفس، وانما بي مصدر النفس، قائل هذا النفس. واضح ايها الاخوه؟ ولو ان كل الملاحده الذين يسمعون نصوصا من كتاب الله او من احاديث رسول الله من هذا القبيل مما يعجب له ويعتبرونه امور غيبيه، سلكوا هذا المنهج العلمي، يعني باب ابي بدء، تاملوا في قائل هذا الكلام ودرسوا حقيقة هذا القائل وهويته، لم تهوا إلى وفاق ولا آمنوا بصدق هذا الكلام، لكنهم قفزوا. يعني فجد الملحد رأسا يقف أمام قول الله عز وجل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول الصور، أي صور هذا؟ اي بوق هذا؟ ومتى كان نفخ البوق يخرج الناس من قبورهم؟ هذا العقيده. من اين جاءت هذه الحاله؟ من الثوره على هذا الكلام؟ من عدم الابتداء بمعرفه القائد. لماذا لا تبدا قبل كل شيء بالتعرف على هوية ومصدر قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض؟ هذه النقطة مهمة جدا ايها الاخوة، وهي من النقاط التي اثرتها في هذه الندوة التي ارجو ان تسمعوها ان شاء الله ان اتيح لكم ان تسمعوها، وارجو ان تباع كما هي وهي ساعة وثلث. أرجو أن تباع كما هي ساعة وثلث. نعم. هذه من النقاط التي قلنا. عندما ينظر إنسان إلى نفسه، هذا النص الذي ندرسه، يتأمله على ضوء واقع المجتمع، على ضوء العلوم التقنية الحديثة، قفزا فوق التأمل في قائل هذا النفس، قطعا سيقع في هذا الاضطراب، وقطعا ربما لن يسجل. لكن هل هذه الطريقة طريقة علمية؟ أن أقفز رأسا إلى دراسة النفس قبل أن أتأمل في هوية قائله؟ هذا هو السؤال. هذه قفزة تقول المنهج العلمي. أنا عندما أتلقى رسالة بعد أبي بدء ماذا أصنع؟ أبحث عن مرسله، أنظر من أين صدر، وعندما أصب الرسالة بعد أبي بكر أنظر إلى التوقيع وبعد ذلك أقرأ الرسالة. صحيح هذا أم لا؟ عندما يقع في يد الكتاب بعد أبي بكر أتأمل به بمؤلفه وأبحث عن هوية هذا المؤلف وبعد ذلك أقرأ. عندما أتلقى نداء من مجهول يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، المنهج العقلاني ماذا يفرض عليه؟ قبل أن أتأمل في هذا الكلام أن أفكر في المصدر الذي جاءني من هذا الكلام، من أين جاءني هذا النداء؟ من المنادي؟ أي عندما يقال لي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لذا لا أعلم من أين جاء. قبل أن أتفكر في هذا الكلام أتفكر في المصدر الذي جاءني منه هذا الكلام. إخواننا الذين نسأل الله سبحانه وتعالى لهم نعمة الإيمان كما أنعم به علينا، ماذا يصنعون؟ يسجدون فوق هذا، هذه المرحلة الأولى، لا يقفون عند هذا التساؤل أبدا، ولا يفرضون على أنفسهم أن يتساءلوا من هو صاحب هذا النص، إنما رأسا يريدون أن يضعوا منازل النقد على جوهر. معرفتي بقائل النص ومصدره تلعب دورا كبيرا في موقف منه. أنا عندما أقرأ هذا الكلام إنكم محصورون إلى الله حفاة عراقا غرلا، عندما أقرأ هذا الكلام أنا لا أستطيع أن أفرض أي موقف لنفسي قبل أن أعلم من الذي قال هذا، ومن ثم أفتح ملف دراسة شخصية هذا القائل، من هو؟ عندما أدرس وأدرس وأتأمل وبتحرر وبدون أي عصبية إما أن أصل إلى أن هذا الإنسان إنسانا لمخلوق ويقول من عنده، عندئذ أمر من جنب هذا النص وأمثاله لا أرهق نفسي منه لا بتفسير ولا بتأويل ولا بأخذ ولا برد، أتركه ولا أطعم ذهنه، وإما أن يهديني العقل إلى أن هذا ليس رجلا كاذبا، هو فعلا رسول من قبل الله، هو فعلا نبي تلقى خبرا من عند الله، والدليل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عندئذ معرفتي بهذا تلعب دورا آخر من موقفي من هذا الأمر. عندئذ أؤمن بهذا الكلام لا أشكال. لماذا؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام من عنده، نقله من ربه وخالقه، وقد أكد الله هذا الكلام في القرآن، وقد عرفت أن هذا كلام الخالق. عندما يقول خالق الكون منظم الكون خالق الموت والحياة خالق الدساتير والعقول سأحشركم أيها الناس بعد الموت وستجتمعون إلي حفاة عراة غرلا، ما الغرابة وما العجب عندئذ؟ إذا عرف القائل بطل العجب للمقول، إذا عرف المتكلم بطل الاستغراب من الكلام. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه. نعم، وبناء على ذلك، بناء على هذه الحقيقة أقول الصحابة رضوان الله عليهم كيف دانت رؤوسهم لهذه الأخبار العجيبة عندما ساروا في هذا المنهج؟ مروا بمنهج الشك، مروا بمنهج التساؤل عن شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، لعله صادق، لعله كاذب. فلما مروا من هذه المرحلة وأعطتهم عقولهم النتيجة الإيجابية التي تثبت بالعلم والمنطق أن محمدا رسولا من عند الله، عندئذ صدقوا بهذا الكلام ووضعوه دون أي يعني تعجب. وهذا ما فعله كثيرون، ولعلكم تذكرون من حاتم ابن عدي الطائي عندما جاء من الشام وكان زعيما، ماذا قال؟ خطط لنفسه هذا المسجد، قال هكذا يقول لنا: قلت في نفسي سآتي إلى هذا الرجل وسأنظر في شأنه ولن يخفى علي إن كان ملكا أو زعيم أي سأدرس وضعه. إذا جاء عدي بن حاتم من الشام إلى المدينة وهو واضع أمام عينيه مناظير النقد لدراسة شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، ما جاء رأسا شفد يديه بأغلال التقديس بشكل غيب إطلاق. ولذلك قال: لما جئت ونظرت إليه ووجدته كيف وقف امرأة فقيرة ساعة في الطريق، قلت في نفسي: والله ما هذا بشأن ملك. ثم دخل دار ودرى حديثا طويلا بينه وبينه، وراى داره المطربه ليس في الارض في دار رسول الله في غرفته الا حصيه، يعني كما نقول قراحه صغيره محصيه بنيس. فدفع الى عدي وجلس رسول الله على التراب يفكر يحاكم عدي. قال: والله ما هذا لسان ملك، انسان يريد ان يدجل على الناس. ياخذ المحاكمه العقليه في مرحله التعرف لا على النص وانما على مصدر النص. نعم، لاحظوا هذا المعنى: حتى اذا بحث وبحث ونقص وتاكد من هويه محمد عليه الصلاه والسلام انتهى العجب. ليقل عن المسيح الدجال يصدق، ليقل عن عذاب القبر يصدق، ليقل عن عزيز يوم القيامة يصدق، لأن الخبر من عند من يأتيه؟ من عند الخالق عز وجل. وأقول كما ذكرت بعض الأمثلة في تلك الندوة، قلت الجندي عندما يتلقى اوامر من ضابط له لكن ليست على كتفيه اشارات يرتدي بدله عمل، ما في اي دليل على انه ضابط، وهؤلاء الجنود لا يعلمون هويته، واخذ يصدر اليهم الاوامر شيء طبيعي ان لا يصدقوا وان لا ياخذوا بكلامه وان لا يناقشوا، لانهم ينظرون الى كلامه دون تأمل في مصدر هذا الكلام. وبناء على ذلك لابد ان يقع نقاش وجدل ونقاش وجدل، ولن ينتهي امر هؤلاء الجنود مع ضابطهم هذا الى نفق واحد. ولكن متى تحل المشكلة؟ عندما يبدأ هؤلاء الجنود فيسألونهم من أنت، يخرج لهم هويته ويتبينان شأنه لأنه ضابط بكم لأنه متخصص في هذا الأمر. عندئذ يمتص هذا الموقف بدراسهم مصدر هذا الكلام، يمتص كل المسألة كل المناقشة، فلا يأمرهم بأمر إلا ويزعمون له. هذا منهج لطريق معرفة النص قبل ان ادرس النفس واقاتمه ادرس مصدر النفس. فهل درس اخواننا هؤلاء مصدر القرآن؟ هل اعلموا يوما ما انهم درسوه وثبت لهم انه كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ لنفتح ملف هذه الدراسة جهرا علانية. ومن هنا تحل المشكلة وينتهي الاضطراب. اذا اعود فاقول لكم معنى كيف نصدق كلام حبيبنا المستفى. كلام ظريف في الواقع يحصر الناس وقاله استاذ في الجامعة او رئيس دولة بشر مثلنا والله لا يصدقه. يحصر الناس خفافا عراقا غرلا نعم غير مقتولين وهكذا. لو ان انسانا مثل مهما اقتطعت رتبته بين الناس لا يصدقه، لان هوية هذا الانسان كبشر تجعله غير قادر على معرفة هذه الامور الغيبية. لكننا درسنا حياة محمد عليه الصلاة والسلام لا دراسة تبعية ولا دراسة عنصرية ولا منبثقة عن اي عصبية اطلاقا، وانما دراسة حرة صليحة من اي قيد ومن اي خلفيات واسبقيات. ثم عرفنا بالتأكيد العلمي والمنطقي ان هذا الرجل نبي ورسولا من عند الله، ووقعت عقولنا على كلماته التي قالها ما جئت ولا الشرف فيكم ولا السؤدد عليكم، ولكن الله جعلني نبيا وانزل علي كتابا فبلغتكموه، فان تصدقوا فذلك حظكم مني وذلك حظ منكم. وإن تكذبوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. العقل يثبت هذا. فلما عرفنا نبوة رسول الله زال كل إشكال من هذا الكلام. صدق رسول الله سنحشر وما أقرب ذلك اليوم. إنهم يرونه بعيدا صدق الله القائل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميما حميما. سبحان الله. Yeah. الذي لم يتحلي الأعلى أنني سأزيده فضلا عن أعتذر عنه، ولكن يعزيني أيضا عن هذا الزيادة، بل يثني بصدري أنني غبت عن خير ولكن شغلت بخير، أسأل الله عز وجل أن يكون مثله بل ربما خيرا منه. فتعلمون أن هنالك حديثا في هذه الأيام عن التراث على مستوى الإعلام، وقداسة التراث وحقيقة التراث وما يتعلق بالتراث، وكما يلغي بعض الناس من وجهات خاصة به من مذاهب معينة يتبنونها، آراء معينة يأخذون بها. كان من حسن الحظ، بل كان من يعني المسؤوليات التي شعر بها المسلمون واهتم بها، أنهم دعوا إلى معالجة هذا البحث أناسا آخرين ينظرون من منظار آخر، وبتعبير آخر اهتموا بأن يسمعوا صوت الإسلام عن التراث، ماذا يقول الإسلام عن التراث، وكيف نفهم التراث من وجهة نظر إسلامية. فوقع اختيار هؤلاء علي أن أكون أنا المتحدث عن التراث وموقف الإسلام من التراث وتقديس التراث وما يتعلق بهذا الموضوع. طبعا لا بد أن أستجيب، بل لا بد أن أشكر الذين نعم أحبوا أن يجعلوا للإسلام الصوت العالي في فهم هذا الموضوع. نعم، وأنا أكون دائما أنا لست ضد طرح رأي سيدي، ولكني ضد احتكار رأي والتضحية بآرائك. فأنا أحب أن يطبق المثل الذي ينسب إلى السوم، يقولون إنه مثل سومي، دع الزهرات كلها تتفتح. أحب لكل ذي رأي أن يقول رأيه، لكن أحب أن يقول الإسلام أيضا بصوت منفتح مسموع. الإسلام لا يخشى من الآراء الكثيرة التي تناقضه، لا يخشى أبدا، لأن الإسلام يعتمد على العلم، يعتمد على المنطق، يعتمد على البرهان، ولذلك لا دور أبدا من أن يقول كل ما يدعون على أن يقول الإسلام كلمة الفشل فيها. فهذا ما حصل يعني الحلقة الأخيرة في هذه المدينة، وكان الوقت كفيلا ودليلا أن أنتهي من هنا وأن آتي إلى هذا المكان قبل أذان المغرب، ولكن حدث ما لم يكن بالحساب، تعطلت الأجهزة واستمر تعطلها، وكنت بين أن أضحي بتلك الندوة التلفزيونية التي كنت بسبب تسجيلها في سبيل الدرس، وبين أن أضحي بهذا الدرس في سبيل لم أكن أعلم إلى أي وقت ستتعطل هذه الأجهزة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يمتد بنا العمل إلى التاسعة تقريبا، نعم، ولكنه عمل لوجه الله عز وجل، ولا بد أن نقول على سمع المسؤولين وغيره الذي ينطق به بكلمته. يا ان شاء الله تعالى ستدفعي هذه المدينة يوم الاثنين بعد الساعة 11 طبعا في الوقت الذي تدعي فيه هذه المدايات عن جوار الخط. نعم. فهذا ما أقرن. وفي نفس الوقت أيضا أنا أقتلت من يعني يطمئنكم عن سبب غيابي هذا، ولا أدري هل بلغتم ذلك أم لم تبلغوا. نعم نعم، النتيجة خير إن شاء الله تعالى. فأنا في الواقع أقول لكم لست ممن يهتم بهذا التمثيل، ولست ممن يعكس عليه، لكن عندما يكون هذا الجهاز منبرا لمقارعة أو للمقارنة بين الآراء المختلفة على أن يكون بينها شيخ الإسلام جيش، هذه الحلبة أو هذه الساحة أنعم بها عن قريب من شعب، ونحن لم نصاب ذئبا فيما تكلمنا، ولم نسقط انسانا يريد ان يقول شيئا، ولكن اظهرنا وبينا على ان الحق هو ما ينادي به الاسلام، وان الذي يريد ان يحيد الاسلام لا يملك الا ان يكذب وان يحيد يمنه ويكره وان يراوغ، لا يملك الا ان يقال هذا. لكن نحن لا نقول هذا الكلام، وانما ندع الواقع يصير لنا هذا الكلام. نعم. هذه الكلمه كان ينبغي ان اقولها لابرر من خلالها غيابي عن هذا الدرس الذي رجمها كان لاول مره. ما أظن أنني غبت إلا إذا كنت مسافرا. نعم. وأعذر الأخوة الذين انتظروا فذهبوا. نعم، لأن الوقت قد أدرك. منهاج درسنا في الواقع كان تتمات بسيطة للحديث الماضي، وبدأ بشرح الحديث الذي يليه. الحديث الذي يليه سنرجعه إلى درس القادم، ولكن أجوز لنفسي وإن كان معظم الأخوة غائبين أن نتمم بعض ما ينبغي أن نقوله في شرح الحديث الذي قلنا بسبب شرحه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع ولاح الصحفة ما في آخر الطعام. ذكرنا الشرح العام وأبعاد هذا الحديث وبلاغته. بقي أن أقول طبعا هذا الحديث ليس أمرا حرفيا منفكا ومنفصلا عن الأسباب والعلل، هذا الأمر مربوط بأسبابه وعلله. فعندما يكون الطعام بالأصابع يكون هذا الأمر يعني، ولا يزال هنالك من يأكل بالأصابع في كثير من يرجو من بلادنا العربية. نعم، كثيرا ما بل كثير من الأطعمة تؤكل بالأصابع. هنا يأتي هذا الأدب المدني، ينبغي أن يختم هذا الطعام بلعق الأصابع ولا يسمح بأي بديل عنه. تأتي بمنازل كلينكس؟ لا، لأن هذه المنديلة سيلقى. وإذا حرمة الطعام بالنسب وحرمة الطعام من حرمة المطعم، لا شك في هذا ولا ريب. لكن عندما نقتل بملعقة وننظر فنجد ان الاصابع لم يمسها شيء، هل يرد ان نلعق اصابعنا؟ هذا غير وارد اطلاقا. لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا حرفيا، ليس عبادي. يمكن أن تجد إنسانا أكل بالملعقة وبالشوكة وفي الأخير أكل يلعق أصابعه، تسأله لماذا في هكذا السنة؟ السنة ليست حرفية، مرتبطة بعلم. هذا الشيء. الشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أيضا بلعق الطبق وسماه الصحفة، والصحفة بمعنى الطبق. هناك حالتان في كثير من الأحيان، هذا الشيء كثيرا ما نسأل عنه ينبغي أن يكون معروفا، يوضع في الطبق طعام يسير أكثر مما يحتاج إليه الآكل، وكثيرا ما يحدث هذا في المآبد العامة، يأكل الآكل فيشبع وإن في الطبق كمية كبيرة بعد من الطعام. هل يرد في حق هذا الإنسان الأمر بلعب وتنظيف الطبق؟ أبدا، بل هي منهي عنها. عندما أجد نفسي قد شبعت وإن في الطبق بقية من الطعام، وأشعر أن أي لقمة أخرى ستدخل كرها، إذا لا يجوز لي أن آكل أكثر مما أكل. فإن فعلت ذلك فقد ارتكبت محدود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر. نعم. ولذلك نقول لكي لا تحدث هذه الحالة، من آداب الطعام بالنسبة للداعي أن لا يضع في طبق الآكل إلا ما يتوقع أن يأكله، وليس من الكرم أن يملأ الطبق بحيث يبقى نصفه هكذا. وأن هنا مشكلة أخرى، وهي أن هذا الطبق الذي بقي فيه قدرا كبيرا من الطعام كثيرا ما لا يأكله الناس من بعد، لا سيما في المطاعم ولا سيما في المآبد العامة، يتقززون من أن يأكلوا وقايا طعام لإنسان في طبق. قد لا يحدث هذا في نطاق أسرة جيدة، الولد يأكل من طعام من بقايا ما أكله أبوه، الولد يأكل الأم تأكل من بقايا ما تركه الولد، هذا قد لا يكون فيه إشكال. لكن في المطاعم وفي المآبد العامة يحدث هذا. هذا الذي يحدث مشكلته أن هذا الذي تركت الأطباق يضاف بعضه إلى بعض ثم إنه يلقى، وهذه جريمة لا علاقة لها بالحد. ما ينبغي أن يكون هذا؟ ما المخلص من هذا؟ المخلص من ذلك، وها هنا أدب اجتماعي، وهو في الوقت ذاته أدب إسلامي شامل. الحل أن تترك المدعو يملأ طبقه كما يحب وبالشكل الذي يريد، وفي الحالة يكون هو المسؤول عن البقايا التي تجد، وليس من الكرم أن تملأ طبقه طعاما خلف طعام. عندما يكون الأمر على هذه الشاكلة يكون هذا الآكل مسؤولا عن تنظيف طبقه، ويكون قد حل عدة مشكلات. أولا، لم يترك شيئا من الطعام الذي بذل عليه مال. ثانيا، أتيح لنا أن ننفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنترك أطباقنا وهي نظيفة وكأنها قد غسلت فعلا. يسرنا الأمر على أهل الدار والذين يريدون أن يغسلوا الأطباق، ولم يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى بالازدراء. هذا شيء هام جدا. هذا هو الحل. فإن لم يتيسر تنفيذ هذا الحل بهذا الشكل النبوي فإن الله لا يكرم نفسا إلا وسعها. ليس على الإنسان الذي شبع أن يكره نفسه على أكل البقايا بميل أن ينظف الطبق، ليس من السنة ذلك، بل هذا عمل نهى عنه الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا عندما لا يبقى في الطبق إلا نظر يسير، لقمة مثلا لقمتين، الإنسان الشرعان لا يعرف ذلك، لذلك نقول له بل كل هذه البقية التقيفة يقصد اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا عندما يكون ترك هذه اللقيمات أي هذه اللقمة يعني عفوا بدون هدف. لكن ماذا عندما يكون الآكل قد تعمد أن يترك بقايا من الطعام تكبرا؟ وهذه عادة معروفة. لو أن طبقه لم يكن يشبع وهو يعلم أنه لا يزال بحاجة إلى الطعام، مع ذلك لا يقوم عن المائدة إلا وفي الطبق شيء، لأنه يرى أنه إذا أتى على الطعام كله فقد ارتكب شيئا جدا، ارتكب شيء شنيع وأصبح محل ازدراء من الناس. لذلك ينبغي أن نعلن تأسفه، ولا أقول تعسفه، عن هذه البقايا. إذا كان هذا هو الدافع فهذا الإنسان مرتكب لكبيرة، لكبيرة فعلا، يعني ما هي معصية صغيرة، معصية كبيرة في ذنب الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف كثيرا من الناس منقادون إلى هذه العادة بدافع من هذا الهدف، وبدافع من هذا الهدف، هذا تكبر وهذا تعجر. لماذا لم تتأسف من هاتين اللقمتين عندما جلست للطعام إذ كنت جائعا؟ لماذا كنت تلتهم الطعام القيامة؟ لماذا لم تنهر عن جماستك ورقتك وتأسفك عن الطعام في أوله، حتى إذا شبعت وأخذت حظك من الطعام حان وقت التكبر عليه، حان وقت الاضطراء له؟ هذا شرع غير زائد اطلاقا. والعجيب اننا كثيرا ما نجد اشخاص مسلمين بحسب الظاهر المسلمين شدتهم اسلاميه، وربما كان بعض منهم ممن يدعو الى الاسلام ويتكلم بالاسلام، تنظر اليه وهو ياكل، اذا قام عن الطبق الطبق مليء بقايا خبز، بقايا طعام، بقايا كل شيء يتكلم، لا يعتز بان يترك طبقه في هذه الشاكله. ألا تفكر بمآل هذا الطعام والآخر والآخر والآخر؟ ألا تعلم أن الله يراك ويطلع على عملك؟ هذا عندما تكون الأمور بسيطة. لكن أنا أسأل عن المشكلة عندما تكون أكثر من هذا، حجم المشكلة واحد لكن أبعاد المشكلة تختلف. كيف هنا عندما نضع مائدة طويلة بكون هذه المائدة من 20 خروف زراف كله مع بيسر المدعوين يمكن 20 شخص فقط جلسوا يتحلقوا على هذه المائدة، وتناول كل منه بتأكد بيده من هذا الطعام يتأكلون، ثم قاموا عن هذه المائدة. تنظر ما الذي حصل؟ هذه الفراق التي وضعت وهي محصية وضعت بحالها، نعم قطعت منها أجزاء بسيطة جدا من هنا وهنا، لا يكاد الإنسان يرى أثرا لهذا التقطيع، ثم قام القوم ومضوا وانصرفوا. إلى ما يقول قال هذا الطعام، هل تعرفون؟ إلى أن يلقى ويدكم في الرمال. هذا الطعام كله كما هو تحفر حفر له ويلقى هذا الطعام في الرمال. هذا الطعام الذي أنفقت عليه أموال طائلة، ولست أدري طبعا ما مدى ضخامة المآبد، هذه المآبد بسيطة جدا عندما يكون أطفالها 20 شخص، لكن انظر عندما يكون مئات الأشخاص كم تنفر من الأطفال ومن اللحوم، ثم انظر كم تكتم من الأطعمة واللحوم. هذا موجود، وإن كنا قد سمعنا أن هنالك بعض جمعيات ظهرت في المدة الأخيرة مهمتها أن ترسل إلى أصحاب هذه المآبد من يرسل إليها بقايا هذه الأطعمة، وهم يقومون بدور الدفاع بها أو تهويدها أو إطعامها للأسر المحتاجة. لكن الذي أعرفه إلى هذه اللحظة أن هذه الجمعيات وهي مشكورة بما تهدف إليه لم ينجح عمله، لأن أسباب النجاح لهذا الشيء غير موجود. ريثما تحال هذه الأطعمة إلى تلك الجمعيات وتوجه إلى المستحقين تكون هذه الأطعمة قد فسدت، لذلك لم تنجح هذه الشيء. لكن هل هذا الشيء جاري؟ هذا شيء يستنزل غضب الله عز وجل، والذين يفعلون هذا يرتكبون معاصي شنيعة وجرائم غريبة جدا. ما الذي يمنعنا من أن نجعل الطعام على قدر الآكلين؟ كرم، وهذا هو الكرم الشيطاني. إذا كان القوم 10 ينبغي أن يكون الطعام 100 حتى يظهر الكرم. نعم، طعام 90 يكتم تحت الرمال وتحت الأقدام في سبيل أن أرفع رأسي معلما عن كرامته. هذا شيء آخر من أبعاد هذا الحديث، وموعدنا إن شاء الله لبقية الأمر بحث والحديث الذي يليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.